لا لا مش كده ابدا ولا كده، مش احنا اللي بنتعامل كده، ده احنا اللي مالينا دنيا هنا، احنا اللي بهدي الهادي اهتدى. لا لا مش كده ابدا ولا كده، مش احنا اللي بنتعامل كده، ده احنا اللي مالينا الدنيا هنا، احنا اللي بهدي الهادي اهتدى. لي لي لا لي لي لا لا لي لي لا لي لي لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مش احنا اللي بنكره بعضنا، ولا احنا اللي بنجرح بعضنا، طب ده احنا طعمة ولو شفتنا عايشينها لزازة سنين عمرنا. اسأل عننا تعرف اننا احنا اللي بهدي الهادي اهتدى. لي لي لا لي لي لا لا لي لي لا لي لي لا لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مش منا يا سيدي اللي يغشنا، ولا منا اللي بيخدع قلبنا، واللي بيكذب بقى مش مننا، ما هو اصل الصدق بيشهد لنا. اسأل عننا تعرف اننا احنا اللي بهدي الهادي اهتدى. لي لي لا لي لي لا لي لي لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لو جيتنا في بيتنا تعيش بأمان، واحد زينا وأخونا كمان، قلبك ويانا سعيد فرحان، كلنا واحد لو مهما كان. اسأل عننا تعرف إننا احنا اللي بهدي الهادي اهتدى. مش كده أبدا ولا كده، مش احنا اللي بنتعامل كده، احنا اللي مالينا الدنيا هنا، احنا اللي بهدي الهادي اهتدى. لا لا مش كده ابدا ولا كده، مش احنا اللي بنتعامل كده، ده احنا اللي مالينا الدنيا هنا، احنا اللي بهدي الهادي اهتدى. لي لي لا لي لي لا لي لي لا لي لي لا لي لي لا لا لا لا لا لا.